إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نجدد تحية لحضراتكم ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام بقيادة الصحفي أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا سيدي، ربنا يخليك. خالد عيد على هندسة الهواء، رئيسا لتحرير أشرف البهي، نانيس أبو زيد الإخراج، وأسعد بكم على الهواء تنسيم البدراوي. أهلا بكم ومواجهة جديدة على هوائنا، هواء البرنامج العام. نشاطات داخلية وخارجية، مصر البهية بالمفعمة دايما بالنشاط وبالأمل وبالبهجة وبالفرحة في كل الأوقات إن شاء الله برغم كل الصعاب. مستمرين معاكم ومواجهة جديدة على هوائنا، هواء البرنامج العام. الكاتب الصحفي الكبير أحمد رفعت، نجدد تحية لحضرتك. الله يخليك يا أستاذ تنسيم، ربنا يخليك من أول الدنيا. ربنا يخليك. الحلقة إن شاء الله تبقى مميزة بإذن الله. إن شاء الله. مصر بتألقها داخليا وخارجيا برغم كل شيء، إنجازات على الأرض في الأسابيع القليلة الماضية، إنجازات حقيقية واقعية وكبيرة تليق بحجم مصر، تصريحات مهمة للرئيس السيسي. ونتحدث اليوم أيضا عن مصر الخارجية، مصر رمانة الميزان في العالم العربي. هو الحمد لله ما فيش ملف طغى على الآخر، يعني بالزبط. ما فيش تقدرش تقول إيه مصر عاملة دور على المستوى الافريقي فعربيا دورها تراجع، ما تقدرش تقول احنا عربيا وافريقيا كويسين فدورنا على المستوى الدولي تراجع، تريد تقول انه سياستنا الخارجيه كويسه لكن على المستوى الداخلي تراجعنا. لا، الحمد لله كل الملفات واخده حقها من الاهتمام، وكل الملفات مفتوحه، وكل الملفات ماشيه في الخطوط، يعني مع في وقت واحد، ما فيش حاجه فيهم ضغط على التاني. النهارده امبارح شفنا الاستقبال الحافل والاسطوري للرئيس السيسي في عمان. عمان زي ما قلنا يوم السبت بلد عربي شقيق، ل خصوصية في سياسته الخارجية، يعني مستقرة من 48 سنة، مبنية على الحياد والاستقلال التام، حتى في التجمعات العربية اللي تبقى مشتركة فيها سلطنة عمان ما بتبقاش يعني ملتزمة أوي بقرارات أي مجموعة هي عضو فيها. بيسموها يعني أنا قلنا يوم السبت إن هي أجبها بسويسرا، ويعني سويسرا المنطقة، سويسرا الخليج. لما شفنا امبارح الاستقبال، طبعا استقبال يلي باسم مصر، هم عندهم مصر كمان وضعها كبير جدا وليها مكانتها الكبيرة وعارفين معنى وقيمة مصر، فكان الاستقبال بما يليق بمصر وبما يليق برئيس مصر. لكن ده كمان بيفتح المجال لفكرة عودة مصر لدورها العربي وعودة مصر لمكانتها العربية. ممكن تبقى غابت فترة، ممكن تبقى ارتبكت فترة، لكن بترجع مصر تصحح مسارها. دايما مصر تمرد ولا تموت، طبعا خصوصا ما حد قادر انه يصحح مسارات كتير. النهاردة موضوعنا كيف يرى المصريون الدور العربي المتصاعد لمصر بعد كمان دورها الافريقي المتصاعد ايضا. في انتظار طبعا. أنا اعتقد انه مستمعينا الاعزاء جاهزين، لانه دايما بيبقوا حتى وانا خلال الدقائق اللي بقدم فيها الفكره بيبقوا هم بيبقوا طلبوا وفي دماغهم مش عارفين ايه الموضوع، لكن اول مكالمه هتلاقيها الحماسه لمصر ان شاء الله. ففي انتظار يعني مستمعينا الاعزاء واتصالاتهم معنا. اول اتصال هاتفي ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك. انا مساء الله كل بخير. معاك الحاج محمد حسين باب الشعريه. انا الحاج محمد. ازيك ازاي الاحوال زي باب الشعريه؟ ازيك 100 100 الحمد لله. طيب الحمد لله. انا سعيد بالدور المصري ان رجعنا لافريقيا وظهرنا في العرب بردك في الموقف العربي قصاد تركيا وايران اللي هم موقفهم كل مده بيتصاعد فاحنا برضك زهرنا برضك وكان مقابل الزيارات اللي الرئيس عملها والاتفاقات اللي عملها وبتاع اكتبال حضرتك. انا فرحان بكده ومبسوط بالرئيس السيسي. وانا عايز اقول لرئيس انا ما احبش اشوفك الان في كلامك خليك ثابت وواثق في نفسك على اساس ان كل اللي بيحصل دوت ارميه ورا ظهرك. معاك الشعب المصري واحنا معاك وفي ظهرك ومش هنسيبك غير لما تنجح في الفتره الثانيه. لا مطلوب ما في مصر زي كده يا استاذ محمد مش ما فيش قلق ان شاء الله. ان شاء الله. انت عارف ان في فيلم اسمه جدعان باب الشعريه. الله يخليك. عارفه ولا لا؟ بطوله حسين فهمي. اه. يعني حي الجدعان كلهم. الله يخليك. الله يخليك. بس انا عايز اسال بقى ليك يا استاذ احمد بقى كده. نعم. ايه المانع ان احنا لغايه دلوقتي ما قضيناش اسرائيل في الثورات اللي هي خدتها من سينا؟ يعني المفروض نقاضي اسرائيل احنا ساكتين ليه نضيع حقنا واسرائيل تنهبه كده يعني؟ والله عندك حق في ملفات كتيره خصوصا ملف الاسرى، لكن طبعا يعني ربما في ملفات كتيره تم تسويتها يعني في معاهده كامب ديفيد. وبرضك الجنطره برضك ما قدرناش الجنطره برضك. لا احنا انجلترا اخذنا حقنا بالتمصير. احنا في حاجات سنه 56 بعد العدوان مصرناها وخدناها منهم، يعني خدنا حقنا وزياده. ما تقولش بما فيها اللي كمان اللي كان في بعض الاموال في البنوك المصريه في البنوك يعني المصريه والاجنبيه خدنا حقنا ثالث وثالث ما تقولش همها. طب ما احنا عايزين برضك مش لكن عارف. لكن في حقوق قديمه بقى خاصه باولادنا اللي استشهدوا في الحرب العالميه الاولى. اه ودول خدوا يعني تعويضات ولا اهليهم خدوا حاجه ولا خدوا يعني اي حتى ما فيش حتى ناشين ولا اوسمه ولا اي حاجه رغم ان عددهم كان كبير. لكن ان شاء الله تفتح الملف باذن الله. ان شاء الله بنشكر حضرتك. بنشهد الدوله كده ان تسعى في حقوق المصريين ومن اسرائيل كده اسرائيل يعني احنا لدينا الحمد لله وزيره دوله لشؤون الهجره الوزيره نبيله مكرم عبيد وزيارات مكوكيه، وهذه يعني بصراحه حققت انجازات كبيره في ملف المصريين. طبعا. لدينا اتصال هاتفي اخر. الو السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذه تنسيم؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا احمد بيه؟ اهلا فعلا. حضرتك اكيد هتعرفني طبعا لان انا صديقك على طول ومن محبيك ومن الناس اللي بتتمنى تسمع صوتك في كل وقت. الله يخليك. انا فضلت الشيخ عبد الغني الديري ابو مناع بحري مركز ايش نحفظ قنا. ربنا يديك الصحه يا استاذ احمد. وانا يعني مش عارف اقول لحضرتك انا مبسوط قد ايه يعني لما حضرتك بتفتح لنا ملفات كده ويعني تبعث فينا الامل والرؤى. يعني هو الامل خلاص ظهر والامل ملا قلوب الشعب وقلوب الناس وقلبي انا على المستوى الشخصي. بقول لسيادة الرئيس يعني زياراتك اللي خلت مصر عادت للاتحاد الافريقي وبقت في القمة، زيارة سيادتك امبارح واستقبال الحافل وبتخلينا من نصر النصر من عمل لعمل من انجاز لانجاز. 11 الف مشروع اللي ما تقدرش تعملهم افخم دولة في العالم ما تقدرش تعمل 11 الف مشروع يعني داع نصر عظيم وانجاز. ويعني مش عارف انا والله يا استاذ احمد ما عارفش مش عارف اقول ايه يعني. عبر كما تشاء فضلت الشيخ مع حضرتك الميكروفون. بقول ان مصر هي رمانة الميزان. مصر زي ما قالت الأستاذة تنسيم تمرض ولا تموت. يا مصر لا تمرض ولا تموت أبدا. لأن ممكن يحصل شوية ارتباك شوية يعني حاجة كده يعني تخلي يعني حاجة من صناعة البشر. إنما مصر هي طول عمرها هي الأخت الكبيرة هي رمانة الميزان هي القادرة إن هي تصنع اللي هي عاوزاه بعون الله سبحانه وتعالى. وبقول لك يا أستاذ أحمد ربنا يديك الصحة إنك أنت يعني موضوعاتك عظيمة وموضوعاتك جميلة. ومش عايز أطول عشان في ناس على التليفون. لا يا فندم ربنا يخليك شرفتنا ونورتنا. شكرا يا فندم. شكرا دعوات حضرتك. ربنا يديك الصحة. شكرا لفضلتك. أولادنا يا ذي الأولاد أشتمنا فخر الأشتاد يخطمها رجال شداد مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام بصحبة الكاتب الصحفي الكبير أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ نسيم، ربنا يخليك. طبعا الأغنية الشعر رائعة عبد الفتاح مصطفى والملحن اللي ما خدش حقه أحمد صدقي. نتمنى طبعا حال العرب مش ماشي مع الأغنية أوي، لكن طبعا احنا احيانا بنحط أغاني بتبقى أمنيات. يعني خلينا نقول ان بعد 30 يونيو كان معانا حد امبارح على الهواء السفير جمال بيومي قال كلمة مهمة جدا، ان بعد 30 يونيو بعد ثورة الشعب العظيمة، قبل 30 يونيو الأرقام الاقتصادية لن تترجم العلاقات السياسية، لكن بعد 30 يونيو الأرقام الاقتصادية بدأت تترجم العلاقات السياسية القوية. ده بيخلينا نقول ان مصر قادت العالم العربي بعد 30 يونيو لمنطقة مهمة جدا، تكامل اقتصادي. ما هو ده جزء من رمانة الميزان برضو في المنطقة، لأن أنت لو قوي اقتصاديا كمنطقة عربية ستجابه كل الحروب الجيل الرابع في الفترة اللي فاتت دي اقتصادية. بعدين بقى يتكتب عنه حاجات كتير، يعني ده اللي احنا لفت انتباهي فعلا بعد 30 يونيو الأرقام الاقتصادية بين المصريين، مصر والعرب والعرب والعرب تغيرت تماما. يعني مصر قدرت تغير الفكر العربي تجاه التكامل الاقتصادي. أكيد أكيد. نجد التحية لنا في تليفون كتير. طيب والحماسة العربية بس واخدين. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحب بيكي ورحب بالمهندس الأستاذ الصحفي الهمام اللي بنستناه الاثنين والأربع، الصحفي أحمد رفعت. السبت والاثنين. السبت والاثنين مش الاثنين والأربع. السبت والاثنين. اتفضل. بالنسبة للمجالات الجديدة إن شاء الله، إحنا قلنا 30 يونيو للرئيس الله يبارك له، العالم كلها شمت نفسها، العالم كلها بتروح وبتيجي، لقمة العيش بقت رايح العالم، مجال لقمة العيش متاح لكل البشر. كنا الأول بعد الثورة كنا بنخاف على بنتنا وابننا والراجل العجوز واللي السهر بالليل، وكنا نخافهم بعد الثورة لما كانت الناس تخاف على بيوتها. دلوقتي لما لقينا راجل عظيم بالقوات المسلحة، ربنا يبارك له الرئيس الهمام عبد الفتاح السيسي، ونتمنى من الله في فترة الرئاسة الثانية إن شاء الله يكون في إنجازات وإنجازات وإنجازات. بالنسبة لي أنا كرجل كفيف يا أستاذ أحمد. لا معاك يا فندم، اتفضل. بالنسبة لي أنا كرجل، أنا أحمد حسين. لا يعني العبرة بالبصيرة، ربنا يديك الصحة يا فندم. ربنا يخليك، أنا رجل كفيف تمام حضرتك. اتفضل. إن شاء الله بعد الرئاسة وعلى نور إيديك طبعا ككاتب صحفي. أنا تحت أمرك. الأمر لله وحده. أنا لمغزى مسجل اسمي في الإسكان من سنة 98 و2004 إسكان كفيف ذوي الاحتياجات الخاصة. تمام عليك؟ تمام. رحت أسأل في رئيس حي غرب الإسكندرية البورديان، قال لي من سنة 98 الناس دي ما خدتش مساكن. تمام حضرتك؟ أيوه. وبالنسبة ل 2004 مفيش لسه. يعني ما زالت القيود معرقلة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. فأتمنى إن شاء الله على أيديك وعلى رئاسة الوزراء وعلى رئيس الجمهورية يبصوا البصة النهائية لذوي الاحتياجات الخاصة إذا كان كفيف أو معاق. هو العام ده عام الاحتياجات الخاصة. أنا بتمنى من الله البصة فورية للناس دي، وبالنسبة لي أنا بالذات، لأن أنا قاعد في بيت أقسم بالله هذا واحد ويقع في الشارع. لا والله طبعا ربنا يديك الصحة ويطمن عليك دايما، لكن طبعا الفترة اللي فاتت في اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ربما حضرتك عارف انه موجودين في لجنة الدستور وليهم كمان في الدستور نص على حاجات وحقوق كتير الحمد لله في محافظات كتير. احنا متابعين يعني كده من بعيد فكرة حتى 5% في التعيينات بقت أنشط من الأول بكتير. يعني احنا كنا ما فيش مقارنة باللي كان الأول يعني اللي كان موجود قبل كده. وهذا العام هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة أعتقد ونتمنى فيه نشوف حقوق كتير رجعلكم بإذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك وبنرحب بمستمع كريم آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ تنسيم؟ اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد رفعت. معاكم حسن بغدادي عبد القادر من الاقصر. اهلا استاذ حسن. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا فندم. الحمد لله. بعد 30 يونيو اتغيرت الخريطه تماما. يعني العالم العربي نفسه يعني رجع الى مصر، مصر العروبه، وكذلك القاره الافريقيه. يعني كله شاهد بمصر وبتقدم مصر في مصر الحضاره يا استاذ احمد. مصر حضاره 7000 سنه. فالدول الافريقيه كلها محتاجه الى دور مصر. انا بقول لك ولا دوله افريقيه المكاش تحتاج الى دور مصر، كذلك العالم العربي. بس برضو العالم العربي عايزين تضامن اكثر الزحمه. طبعا يعني العالم العربي برضو يبقى فيه تضامن اكثر من الاول بكثير. طبعا ومصر هتتقدم ان شاء الله للامام، والمشاريع دي برضو اللي الرئيس بيفتتحها يعني برضو بتساعدنا كثيرا، ولسه في مشاريع ثانيه اكثر واكثر في خلال الأعوام القادمة إن شاء الله. يلا دعواتك استاذ حسن. الله يخليك يا استاذ أحمد. شكرا. شكرا لحضرتك ونجدد تحية بمستمع كريم آخر. ألو. ألو. ألو. ممكن بس توطي الراديو شوية صغيرين وتسمعينا من التليفون. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك مدام سناء من اسكندرية. أهلا بيك وبأهل اسكندرية. الله يخليك. أنا الأول بس بقدم الشكر والتقدير كله للرئيس السيسي على كل اللي عمله. أولا هو ابتدى يوضب البيت الداخلي اللي هو إحنا كجمهورية مصر العربية، وضبنا واهتم بينا، وبعدين ابتدى يرجع علاقتنا اللي فضلت مغيبة أكتر من 30 سنة بفعل فاعل طبعا لإفريقيا، وراح الحمد لله رجعنا. دلوقتي بقى بنصالح اخواتنا القريبين وبنحاول ان احنا نقوم بدورنا فعلا، ان احنا مصر ام الدنيا وهتفضل ام الدنيا والاخت الكبيره لكل حاجه. طبعا تحياتي للاستاذ احمد. الله يخليك. شكرا لحضرتك واوجزتي وانجزتي. شكرا ليكي. نجدد التحيه مره اخرى. يعني سيل كبير من المستمعين واتصالات هاتفيه كثير. الو السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بحضرتك. فكرتنا بأجمل الذكريات لما كنا بنسمع لكارم محمود من إذاعة صوت العرب أمجاد يا عرب أمجاد. ال- ال- الحاجات اللي بتصحي وتوقظ فينا الوطنية وحب البلاد وحب الله يا أستاذ أحمد، بتعيد إلى ما سمعنا أيام الوحدة الكبرى. وأكيد هذا الاختيار الموفق من ناحيتك يا أستاذ أحمد، أنت بتختار الجانب القوة الناعمة دي الأغاني. لا ربنا يخليك. أنا والأعزاء والأستاذة تنسيم. شكرا لحضرتك. وإن شاء الله ربنا يوفق مصر وتقود الأمة العربية طبعاً. كما طبعاً. كانت من قبل. بس احنا يا أستاذ أحمد الاستقبال بتاع امبارح ده كان حاجة مش معقولة، يعني يدل على مدى مكانة مصر ومكانة القيادة السياسية لمصر. ونرجوك يا أستاذ أحمد عايزين اهتمام بالصعيد بقى. أنا من نجا حمادي قنا، يعني عايزين بقى يعني إن شاء الله الله يكرمك. يا راجع يا فندم الاهتمام مش مني من الدولة، أنا كمان تحت أمركم، بس هي الدولة كمان مهتمة. احنا لسه شايفين وزير التموين امبارح في هنا بيشوف مصانع السكر. ايوه الدكتور المصلحي. مصانع السكر في 400 مليون جنيه طالعة لمصنع السكر عند حضرتك. احنا كنا اتكلمنا قبل كده من فتره يا استاذ احمد ان في خطه للدوله لتحديد بعض المصانع. كل مصانع ان شاء الله الستينات رجع تاني، وخصوصا في مناطق الصعيد، خصوصا المصانع الانتاجيه. تمام. وهم كمان في هنا رجع بالمره، يعني اقول لهم انه مصنع النسيج اللي كان تابع لشركه مصر العليا ان شاء الله رجع قريب باذن الله بكامل طاقته ان شاء الله. ان شاء الله. مستمع كريم اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد. ايوه يا فندم. محمد حسين مدينه السلام. اهلا وسهلا استاذ محمد. فاكرني يا باشا؟ احسن ناس يا فندم تحت امرك. الله يخليك. محمد حسين، كان عندي مشكله في التموين من شهر وكلمت سعادتك مداخله. اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. الحمد لله يا فندم المشكله اتحلت والحمد لله تمام. انا عايز بس اقول يعني بنناشد سياده الرئيس يشد ايده شويه على وزاره التموين. من اي زاويه بالتحديد؟ يعني انا انا انا بصراحه مشكلتي اتحلت نسبه اقول لحضرتك 85%. طيب مبروك ان شاء الله. الله يخليك يا فندم. انا راجل عادي مواطن شغال في الامن، وكنت عايز اعمل بطاقه تموينيه زي اي مواطن. فرحت المكتب اللي تابع لينا السلام، تعالى بكره تعالى الاسبوع الجاي. الروتين يعني والبيروقراطيه. بس هم حلوا الموضوع ده. انا كان معانا مسؤول وقال ان هو برقم الموبايل دلوقتي بيجي لك رساله وبتتاكد من دي مؤخرا. بس انا رحت قبل الموضوع ده. هم دلوقتي بيغيروا النظام تماما، بيخلوه نظام بالكروت الإلكترونية فنصبر بس نتحمل شوية. أنا معاك إن في شوية موظفين في أماكن كتير بس أنا عايز يعني بيعرقلوا يعني مصالح الناس. بعد إذنك يا أحمد بس عايز أقول حاجة بعد إذنك. يعني أنا الحمد لله يعتبر خلصت الموضوع 85% بتعليمات من سيادة الوزير التموين. بصراحة راجل فوق الوصف يعني كلمة محترم مش كفاية. طيب مبروك استاذ محمد. الله يبارك فيك. كتر خيرك ونشكرك. مش كل الناس سعادتك هيكلموا سيادة الوزير عشان بطاقة تموين. أنا عايز بس بناشد سيادة الوزير يشد إيده شوية على مدينة السلام أول ومدينة السلام تاني. إن شاء الله. بصراحة فيهم تقاعد شوية. إحنا بنشكر حضرتك خلاص موجز الواحدة والنصف يعني دقات الواحدة والنصف تقترب. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يثمن خلال استقباله لنائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء مواقف سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس تجاه مصر. الرئيس السيسي يطلع نائب رئيس الوزراء العماني على ما تقوم به مصر من مشروعات قومية وإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات. نائب رئيس الوزراء العماني يشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها مصر. مجلس النواب يناقش 3 مشروعات قوانين حول إشغال الطرق والمحال العامة وتشغيل وإدارة المحل. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يؤكد أن القدرة العسكرية هي أحد أركان الأمن القومي والركيزة الرئيسية لتأمين الدولة المصرية ضد كافة التهديدات داخليا وخارجيا. جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. الولايات المتحدة تعلن بدء تخفيض قوتها في العراق بعد إعلان النصر على تنظيم داعش الإرهابي. روسيا تعرب عن أملها في أن تتوقف واشنطن وسول عن إجراء مناورات عسكرية في شبه الجزيرة الكورية بعد دورة الألعاب الشتوية التي تبدأ الجمعة المقبلة. قوات الأمن الإيرانية تطلق النار على شخص حاول اجتياز الحاجز الأمني أمام المقر الرئاسي في العاصمة طهران. تحطم مروحية عسكرية يابانية فوق منطقة سكنية مما أدى إلى اشتعال النيران بأحد المنازل جنوب غرب اليابان. موجز الواحدة والنصف قدمناه لكم من القاهرة. كنت معكم خلاله تنسيم البدراوي. التسليح اللي انتوا شايفينه ده تسليح الجيش من موازنات الجيش. موجز التحية لحضراتكم ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام بصحبة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا فندم. وحديث عن الدور المصري العربي ورمانة الميزان في المنطقة وخريطة مختلفة للعلاقات المصرية العربية والعربية العربية بقيادة مصر طبعا. أكيد إن شاء الله. معنا اتصال هاتفي. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. حضرتك بألف صحة وسلامة. تفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. دايما منورنا يا استاذ تنسيم يوم السبت الصبح يعني. ربنا يخليك. تسلم لذوقك. كما تعودنا يا استاذ احمد. اتفضل. ال 42 شهرا منذ ان تولى الرئيس. الرئيس زار تقريبا 75 دولة منها 23 زيارة للقارة الافريقية. تمام. نتيجة هذه الزيارات الافارقة ادركوا ان مصر طرف امين على المصلحة الافريقية وخير من يمثلها ويتحدث عنها في المحافل الدولية. ونتيجة هذه الثقة تم انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الأفريقي العام القادم وهذا نص للرئيس ولمصر. معايا فندم؟ معاك فندم طبعا. الرئيس السيسي هو القادر على توحيد الأمة العربية وبدون مجاملة وطرح فكرة المصالحة ونزع فتيل الفتنة من الأمة العربية. مصر كانت ستواجه مصير ليبيا وسوريا والعراق واليمن لولا أن ساق الله لنا الرئيس السيسي. الرئيس السيسي أيضا قادر على أن يتحاور حول مصير الأمة العربية بعيدا عن التشكيك والتخوين وتسفيه الآخر. دايما الرئيس السيسي في المشاورات مع الإخوة دايما دعم كامل للدول العربية للمحافظة على هويتها. أعاد الصحوة العربية والإسلامية للقدس. الرئيس بيواجه التحديات بشجاعة فائقة ويتكلم عن حقائق ويتصرف بمسؤولية. مصر تتحدث عن نفسها ومش هتكلم عن المشاريع الكبيرة لأننا كلنا بنشوفها في التلفزيون وكما قال حافظ إبراهيم وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وكما قال مصطفى كامل الزعيم الوطني الذي مات سن 32 سنة: إن لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. معايا فندم؟ معاك طبعا. أنا عايز أقول عشان خط كل المستويات تفهمني، وأنا بصفتي يعني من الفلاحين عايز أقول كل الناس بتقابلني: يا جماعة العيش ببلاش، يا جماعة التموين ببلاش، يا جماعة في نبض المتجاز موجودة في الشوارع، يا جماعة في بناء مدارس، يا جماعة في بناء مستشفيات، في توفير لبن الأطفال، في علاج فيروس، فيه اللي عنده سكر بيتعالج، اللي عنده القلب بيتعالج، في زيادة في المرتبات، في زيادة في المعاشات، محدش يقدر ينكر، في اهتمام بسكان العشوائيات، الكهرباء موجودة بصفة دائمة، المية موجودة بصفة دائمة، السلع موجودة وغير مختفية، المرتبات والمعاشات مضمونة بتصرف كل شهر، الأسعار انخفضت، في تتبع الأزمات المفتعلة من قبل الجهات المسؤولة، في استقرار سياسي واقتصادي، في أفكار حيوية، في استثمارات جديدة، في أمن واستقرار. ومش عايز اطول عليكم الحقيقه، انا ممكن اتكلم الصبح يعني. واحنا بس نعتذر لحضرتك لان لدينا فاصل مهم جدا، وبنشكر حضرتك جدا. شكرا جدا. شكرا لزورك. شكرا. الدنيا إن شاء الله دائما وأبدا جنات على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومواجهة جديدة على الهواء. الأغنية برضو بتقول إن مصر أم التوت. طبعا. فده استمرارا لحديثنا عن العروبة والدور المصري العربي. أكيد. رغم أنه ممكن نبقى ناس مش عارفة أنه الأغنية يعني في موضوع في البرنامج من يعني في الخريطة من بدري، لكن جاية الحمد لله على يعني على يعني في هي مصر دايما موقعها صح حتى في الأغنية. نجد التحية لحضراتكم وبمكالمات حضراتكم الهاتفية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمير فريد حمودة اسكندرية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ولكني بتمتد جذوري لمنشيه سلطان مركز ملوف منوفية، واللي هي بيت فيها هناك الحمد لله، وتردد على البلد على طول. طبعا أهلا وسهلا بيك، تفضل. مرحبا أستاذ أحمد. بتخترق القرية بتاعتنا بيت ترعة اسمها ترعة السرسوية، لأنها جاية من سرس، يعني ترعة متوحشة كده كبيرة، بتاخد منها ترعة أخرى. الترعة دي سودت وسدت نهضة بالنسبة لنا، ما بقاش لسه هنفكر، لا ده بقى واقع مر عايشينه، وبقت الترعة سودت بتاخد منها ترعة. فالوقت انا بقول بقى ايه، الرئيس السيسي بقى اسمه المرشح السيسي، زي ما المرشح موسى مصطفى موسى. فانا عايز كل اي واحد فيهم ينجح ياخد ملف سد النهضة بملف حياة او موت، زي ما السادات قال هضرب الضربة والضربة، وقبل منه مبارك، ملف اثيوبيا لازم يتاخد بخشونة، لان ده واقع احنا عايشينه. وبعدين حضرتك، الرئيس السيسي وهو في 11,000 مشروع تخطى الفرد المصري، تخطاه وقال كده، قال ان احنا جينا عليكم في اما الكنيسة اتضربت، قال ان جينا عليكم وتعبناكم اقتصاديا، ما نفعش، فاحنا ليه نتعب اقتصاديا. انا بناشد بقى المرشح الجديد اللي هو يمسك الرئاسه يبص بقى لمعاناه الناس اللي بقت في الفلوس نقصت في جيبهم بمقدار النص، يعني باكل ليبتون بقى ب25 من 10، علبه السمنه بقت ب24 من 10، الضعف اضرب على طول. الضعف دي يعني معناها تمويل المشروعات كله من من من من, من المواطن اللي احنا بنقول بقى لكل المرشحين. تمام. رسالة حضرتك وصل. أستاذ أحمد هيرد على حضرتك. هو طبعا بيتكلم في يعني كلامه متأخر قوي، يعني في موضوع الأسعار، هو الأسعار بتنزل، هو بيتكلم على الزيادة، يعني عكس إحساس الناس كلها. هو بيتكلم على سد، مشكلة سد النهضة، وإحنا وصلنا لحلول مهمة في سد النهضة، ورئيس رجع من الأسبوع اللي فات من أثيوبيا وبعد قمة ثلاثية مع يعني رؤساء مصر والسودان وأثيوبيا. فالأستاذ سمير كلامه كان ينفع مثلا 3-4 شهور، لكن هو كلامه متأخر جدا، وأصلا ملوش علاقة بموضوع الحلقة. وإحنا يعني بنتمنى على يعني مستمعين أنهم يبقوا ملتزمين بموضوع الحلقة، لأن أصلا فكرة البرنامج دي معمولة لموجة حروب الجيل الرابع، اللي هي جاية تدمر أساسا وتفكك يعني وحدة المصريين، اللي هو بيساعد عليها بعض المستمعين بدون من وعي طبعا. فإذا كنا إحنا مش هنقدر نلتزم في البرنامج ده اللي جاي عشان يظبط اداء المصريين وعقولهم وذهنهم ويحشدهم في الاتجاه الايجابي الصحيح، يبقى احنا مقصرين قوي. فانا نرجو من الاستاذ سمير المرات اللي جايه يبقى ملتزم بموضوع الحلقه، واحنا يعني لما بنقاطع بيقولوا ان انتم بتمنعوا الناس، عايزين نبان ان احنا مدين على قدر من الوعي كامله للناس انها تعبر عن رايها، بس الناس بتستغل الحكايه دي غلط. تمام. فبعد كده هنمارس دورنا، هنشوف جد. مستمع كريم ان شاء الله يعني نتواصل معاهم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالاستاذة الفاضلة استاذ تنسيم، والاستاذ الجميل الجليل الاستاذ احمد رفعت. احمد حسني ولي كفايه. سعيد بحضرتك. سعيد جدا سعيد جدا برئاستها، بحكومتها، بكل المصريين الحلوين، الله يكرمهم يا رب العالمين. وفعلا احنا لما بنامل وبنخلص فعلا ربنا بيكرمنا بفتوحات وفتوحات وخيرات وبركات، اللهم دوما يا رب العالمين. خلي بال حضرتك بتتكلم على دور مصر الافريقي الاسيوي العربي، والله العالمي مصر لها أصابع خير على كل إفريقيا من شمالها إلى جنوبها. مصر لها أصابع خير وأيادي خير على العرب من شمالهم إلى جنوبهم ومن المحيط إلى الخليج. وخلي بالك هذا فضل بين أخ كبير إلى إخوة صغار، وإحنا دفعنا ضريبة الدم لإخواتنا العرب والأفارقة، والروح أيضا في كل مكان موجود، الجسد المصري الشريف اللي ضحى، والدم المصري والروح المصري، والعامل المصري اللي صنع من دول لا شأن لها كانت صحراوات جا جعلها جنات غناء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم العامل والجد والاجتهاد والعقلية المصرية. وما تخلف شعب ولا دولة من الدول إلا عندما تنقلت لمصر ولرئاستها ولحكمتها. عشان كده بدأ العرب يعرفوا قيمة مصر، والأفارقة بدأوا يعلموا قيمة مصر ويضعوها فوق الرؤوس. الشهر الماضي كنت بالهرم، الشهر الماضي كنت في شهر الهرم في أجازة نصف العام، وإذا بشباك التذاكر عليها طوابير بالمئات، لا بالآلاف، ومعظمهم أجانب. فالأخ على شباك التذاكر يقول لو سمحتوا وسعوا للأجانب. بالطبع وسعنا للأجانب لأن هم ضيوف مصر وهم السمعة الداخلية والخارجية لمصر. فقلنا تحيا مصر، إذا بالأجانب والعرب والمصريين في بانوراما حب يقولوا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هذه هي مصر المعززة عند الله في قرآنه وفي جميع كتبه المنزلة ولدينا نحن وللعالم كله. أشكركم وسلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لك يا أستاذ أحمد. أخي عربي من أخي شرف دم من جواني كان دفاعنا وهدفنا فيه كان هذا الأحرار كل أخي عربي من أخي شرف دم من جواني كان دفاعنا وهدفنا فيه عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك هي حياتك دافع دافع عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك هي حياتك دافع دافع عن أهلك وإخواتك دافع دافع أرضك هي حياتك دافع مطل وبحر وجو وصون المجد وزيد ومجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد دافع مطل وبحر وجو وصون المجد وزيد ومجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور والحياة ضد الشباب استعد يا شباب كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجواني لكفاحنا وحدهنا في كان أبا الأحرار كل أخي عربي من أخي شرف دمي وجواني لكفاحنا وحدهنا في كان أبا الأحرار هاجم هاجم انتصاراتك هاجم هاجم مسبق كل مهاجم هاجم هاجم انتصاراتك هاجم هاجم مسبق كل مهاجم هاجم هاجم انتصاراتك هاجم هاجم هاجم مسبق كل مهاجم لك أعداء واقفين لك دايما بالمصد وسلاح الغد هيروح فين الغدر وليل واحنا معانا جيوش النصر لك أعداء واقفين لك دايما بالمصد وسلاح الغد هيروح فين الغدر وليل واحنا معانا جيوش النصر السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور السماء أرض النسور والفضاء ملك الجسور. يعني خلاص ثواني قليلة ونختتم هذا اللقاء من مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. يعني لا أخفيك سر أن الحماسة لنا أنا شخصيا الحماسة المصرية العربية لا تنقطع أبدا. إيماني إن إن شاء الله إيماني أن الدول العربية لن تستقيم ولن تصطلح حالها إلا بإرادة قوية سياسية طبعا، وإحنا خلاص شفنا البوصلة فين ومشينا على البوصلة. لا لا طبعا ومصر موجودة والحمد لله بتدير وبتوجه ومفاعلة بشكل يعني ما كانش موجود من سنين. الحمد لله مشين في الطريق الصح. كان نفسنا نطول اكتر من كده دلوقتي بصراحه وعندنا مكالمات كثيره جدا، مكالمات بنعتذر لهم كلهم، بنشكر كل الناس اللي كلمتنا وننتظرهم ان شاء الله الاثنين اللي جاي او السبت في حلقه يوم السبت باذن الله. بشكر حضرتك، بشكر كل الاعزاء في الكنترول، المهندس الاستاذ خالد والاستاذ اشرف والاستاذه نانيس ابو زيد المخرجه المخرجه العظيمه بتاعتنا اللي دايما تابعنا كل اسبوع. واحنا بدورنا بنشكر حضرتك الكاتب الصحفي الكبير احمد رفعت. الله يخليك، لا شكرا لك. ودائما وابدا تحيا مصر، وتبقى رايه مصر خفاقه، يبقى الجسم العربي قوي بقلبه النابض مصر. أحزان يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان. هنا ورايا يا مصر يا مان، هنا ورايا ما فيش أحزان. هنا ورايا يا مصر يا مان، هنا ورايا ما فيش أحزان. ما فيش غير الأمل طارح بيبعد كلمة امبارح، مفيش غير الأمل طارح بيبعد كلمة امبارح، وبيقرب لنا بكرة، بكرة كمان وكمان. يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان.